نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لعلكم في مستهل هذا اللقاء تحدثون الإخوة المستمعين الكرام عن الاعتبار بتصرم العوام، كيف يتم للإنسان محاسبة نفسه والتبصر في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، أيها المسلم، خلق الله خلق لعبادته، وما خلق الجن إلا ليعبدون، وحكم بالموت على كل الخلق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت ثم يرجعون. فالعباد خلقوا، وكل مخلق لعمر معين وزمان معين يعلمه الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام، وما أدري نفس ماذا تكسب غدا وما نفس بيضة تموت، إن الله عليم خبير. إن المسلم يأخذ عبرة من السنين، فهو اليوم في آخر الشهر الثاني عشر من الشهر الثاني عشر من هذا العام، ويهل العام الذي بعد أيام، فليأخذ عبرة مما عام مضى في أشهر الكاملة، ماذا قدم فيه؟ هل كان في هذا العام الماضي صالحا مستطعا لله؟ هل كان محافظا على الصلاة الخمس؟ هل كان مؤدي زكاته؟ هل كان صائم لرمضان حج البيت الحرام؟ هل كان بارا بأبويه؟ هل كان مصل رحمه؟ هل كان مبادل المعروف؟ هل كان ربي الله تربية السليمة الصالحة؟ هل كان راعي لزوجته وبناته؟ ماذا فإن كان قد قدم قبل الحمد لله على هذه النعمة وليزدد خلقه إلى خير، وإن كان قد أساء فعقب أبوي فليتوب إلى الله وليترضهما، إن كان مقصرا في الصلاة فليرشده وليحافظ عليه في أوقاتها، إن كان عند نمط العباد من أموال أخذها بغير حق جحدها سرقها وغصبها فليردها إلى أهلها وليتوب إلى الله من ذلك، إن كان عند قصيرة تربية أولاها فليتوب إلى الله ويربي أولاها تربية الصالحة. المهم أن يحاسب نفسه عما مضى من خير أو شر، فإن كان خيرا فليحمد الله النعمة، وإن كان سوءا فليتوب إلى الله وليتوب إليه لعل الله يمحو عنه زلاته وخطاياه. والله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقول الله جل وعلا: أفرأيت إن متعهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فموت حق ولا بد لا شك فيه، لكن على المزيد يستعد له قبل حصوله. في الحديث أكثر من ذكر هذه من اللذات، فإن من أكثر من ذكر شيء استعد له وتهيأ، ونسأل الله يميتنا ويكون على الإسلام. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تتابعون هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، بارك الله فيكم. من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس، منها النفس، لكن حفظكم الله، هل استباحة الدماء وتدمير الممتلكات ما حكمه ذلك؟ أنه الأصل فيها العصمة، المسلم معصوم، والمعصوم الأصل الدماء العصمة. الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدين، المفارق للجماعة. فالأصل حرمة الدماء وأنها حرام، ولهذا الحديث: ما كل قتيل يقتل فإن على ابنها شطرا من ذلك، لأنه أول من سن القتل في الخلق. فيا إخواني، الأصل حرمة الدماء. والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ولا والذين لا يدعون الله إلى آخر ولا يقتلون الذين يحرم الله الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية فيا إخوان الدماء محرمة حرمتها عظيمة فلا يقدام عليها نقص في الدين حتى لو كان كافرا لا بد يدعو إلى الله تكون حجة عليه أما مجرد أن تقتله بدون دعوة إلى الله فأنت مخطئ فالأرض حرمة الدماء إلا بحقها المسلم إذا قتل بحق قتل وغير المسلم كذلك لكن الواجب الدعوة إلى الله والواجب نصيحة المسلمين أما استيفاء دماء الناس متفجرات ونحو ذا وأمثال والناس والنواز وأمثالها فكل هذه من وحي الشيطان وكلها من الضلال الذي يبرئ منه أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وهذا السائل يقول هل خروج الدم من جسم المتوضي كالرعاف مثلا يستوجب إعادة الوضوء هذا السؤال من الأخ محمد صالح من أبها من العلماء من يقول إن خروج الدم الفاحش النجس يبطل الوضوء ويقولون إنه دم نجس خرج من الجلد فينقض الوضوء ومنهم من يقول لا ينقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ والصحيح أنه لا ينقض أن الدم الخارج من البدن إنه لا ينقض الوضوء ولو كثر وإن توضأ احتياطا هو أفضل سؤاله الآخر حفظكم الله يقول إذا كنت أصلي صلاة المغرب ونسيت التشهد الأول أو الجلوس للتشهد الأول فماذا أصنع؟ إذا نسيت الشهد وقمت واستقمت قائما فلا ترجع أما إن ذكرت قبل أن تستدل القائم فارجع أو قبل القراءة وأما إذا استقمت قائما أو شرعت القراءة فحرم الرجوع وعليك سجود سهو عن هذا السجود عن هذا التشهد نعم أيضا سؤاله الأخير يقول إذا دخلت مع الإمام بنية صلاة المغرب وهو يصلي العشاء ماذا أفعل؟ الإمام يقول لا مانع يصلي معهم ثلاث ركعات ثم ينتظر حتى يسلم معهم وأنا أرى والله أعلم أنه لو صلى المغرب وحده كان أولى لو صلى المغرب وحده كان أولى أثابكم الله هذا السائل عادل عمر من جدة يقول ما هو حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة بالنسبة للإمام والمأمومين؟ لا أصل له الأصل أن أذكار الصلاة كل يذكر الله على حاله أما جعلها دعاء جماعيا من الإمام ويؤمن المأمومون هذا أمر غير وارد في السنة فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن كل فرد يذكر الله وحده ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس قدر ما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يتحول جل المأمومين بمعنى أنه ما كان يسبحون والخلق يسبحون إنما كان يسر نفسه وكل فرد يسر نفسه أما الذكر الجماعي هذا لا أصل في الشرع نعم بارك الله فيكم من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا يقول حفظكم الله ما هو التوكل وكم أقسام التوكل وما هي هذا الأخ مصطفى من الخبر التوكل الاعتماد على الله وتفويض من الله مع الإتيان بالأسباب النافعة فالمتوكل على الله من عبد الله وحده ولا شريك له وأيقن بأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن العملاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن العملاء وثق بالله بعمل الطاعات يرجو ثواب الله ترك المعاصي يخاف عقاب الله عليه البحث عن الرزق وأسباب الرزق مع التوكل على الله والإتيان بالأسباب فيتوكل على الله ويأتي بالأسباب فإن الأسباب يتوكل على الله أما أي يكف مكتوب لدين لا يعمل لا يشتغل ويقوم متوكل هذا غير التوكل التوكل المشروع هو الاعتماد على الله مع فعل الأسباب النافعة المنجية له من عذاب الله الإنسان لا يحب الولد هل يمكن ولد بلا زواج لا يمكن لا بد من سبب الزواج مع التوكل على الله في تحقيق الولد ولا بد من طلب الرزق مع التوكل على الله مع الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكل على توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أثابكم الله. أم عبد الرحمن من الرياض تقول: أنا ذهبت أنظف المستودع ووجدت فيه صغار قطة، وهم صغار موضوعين في كرتون، وأطلعت هؤلاء الصغار صغار القطة في الشارع، بعد ساعة وجدتهم عند الشجرة في الحوش، وطلبت من العاملة أن تأتي بهم، فوجدناهم قد ماتوا، فهل أنا آثمة؟ الأصل الرفق بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في خيرها، لا هي أطعمتها ولا هي تركت تأكل من خشاش الأرض. هذا الحيوان أرفقوا به. والنبي يقول القطة: إنها ليس بنجس، إنها من الطوافين عن الطوافات. فالرفق بهذه القطط وعدم الإساءة إليها وتمكينها من أكل ونحو ذلك طيب، منعها من دخول مجازة وحجة طيب، لكن يكون برفق ولين وسهولة، لأنها من الطوافين علينا ومن الطوافين علينا، فينبغي أن نرفق بها الحيوان ولا نسيء إليه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة هل طواف الوداع في العمرة واجب أم لا؟ الطواف المعروف أن طواف الوداع من واجبات الحج للعمرة، لأن الطواف الوداع من واجبات الحج، أما العمرة فواجباتها واجباتها الإحرام من الميقات المعتبر له والحلق والتقصير وأركانه والطواف والسعي، أما الحج فمن واجبه طواف الوداع بأن يودع البيت قبل أن يعود إلى بلاده. أبو فيصل الروقي يقول: الاستغفار عن من اغتبتهم هل يكفر غيبتي لهم؟ إن شاء الله، أنك إذا استغفرت وأكثر من ذلك وكففت عن أعراضهم ودعوت لهم لعل الله يخفف بها إن شاء الله عن أكل الإثم. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم من تذكر أثناء الصلاة أنه على غير وضوء؟ إذا تيقن أنه صلى على غير طهارة وجب أن ينصرف ويتوضأ جديد. نعم. ننتقل إلى سائل آخر. السائل أبو عمر من جدة يقول: ما هي الأشياء المعينة على حفظ كتاب الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعهدوا هذا القرآن، فهو الذي نسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فتكراره وترداده وقراءة صلاة الليل أو النهار والعناية بما يثبته في القلب، أما التهاون به وعدم المبالاة ينسى، فلا بد من إدامة تذكره وتلاوته لعل الله يسبقه في صدرك إن شاء الله. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل أي هدية من صاحب عمل لأحد العمال تعد غلولا؟ الغلول وأخذ المال بغير حق، أخذ المال بغير حق. فإذا أعطيت العامل هذه الهدية، ما المقصود منها؟ هل المقصود أن يعانت على شيء خلاف الشرع؟ ما هي مهمته؟ المهم أن هذه الهدية يجب أن لا تنافي واجبا ولا تصدق حقا، وإنما تعين على العمل، أما إذا كان وراء شيء يخالف محل نظر. نعم. بارك الله فيكم. أبو سعيد من جدة يقول: البعيد عن المسجد هل يصلي في مكان عمله؟ إذا كان المسجد بعيد عنهم والعمل متوفر فيه أشخاص فلهم أن يصلوا، إذا شق عن المسجد لم يصلوا في مكان عملهم، فإنهم جماعة. أبو بدر من الخرج يقول: هل يجوز الجمع بين نية الذبح للصدقة والعقيقة؟ لا، العقيقة سنة خاصة والتطوع بالأضاحي سنة خاصة، فلا يجمع بينهما، وإنما يذبح العقيقة لأجل المولود والأضحى الثاني لأجل الأضحية. نعم. أبو بدر يسأل أيضا يقول: حكم قراءة الأذكار بدون وضوء؟ لا مانع. تقول عائشة: كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، حتى المرأة الحائض؟ حتى الحائض. نعم. يسأل حفظكم الله يقول: هل يجوز قتل الكلاب المؤذية؟ الصائل يقتل، لكن ينبغي أن يتخذ قبل قتله إبعاده إخراجه، إذا تعذر ذلك وكان وجوده ضررا بلا منفعة ويخشى من أن يؤذي بإفساد الأشجار ونحو ذلك أو إيذاء الأطفال ونحو ذلك جاز قتله بعد بذل السبب، بعد بذل كل وسيلة ممكنة لعدم قتله، لكن إذا لم يكن هناك إلا قتله جاز لأجل صيانته. بارك الله فيكم. انتقل إلى هذه الأسئلة من الأخ عابد المدني من جدة، يقول: من دخل الحرم وقد فاتته الصلاة هل يبدأ بالصلاة أم الطواف؟ لا، يبدأ بالفريضة، يصلي الفريضة بأهم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم. أيضا الأخ عابد يسأل يقول: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ إذا اغتسلت للجنابة ونويت رفع الحدث الأكبر الأصل جاز. نعم. سؤاله الأخير يقول: حكم الصلاة قبل دخول الوقت النافلة جائز، أما الفريضة فلا. نعم. الفريضة لا تصح إلا بعد دخول الوقت، لأن الوقت شرط لصحة الصلاة، فلو كبر للإحرام قبل الوقت بدقيقتين قلنا غير صحيح، لا بد أن تقع تكبير الإحرام بعد دخول الوقت. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول السائل أبو عمر من الهفوف، يقول: ما معنى قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة؟ الهمازون بالناس، المستهزئون بهم، الطائع في أعراضهم، كل هؤلاء على خطأ، بأن ليس بهماز ولا بلماز، لا يعمز لا بقوله ولا بفعله. فعيبك أخاك المسلم بعيب في خلقه أو فإن هذا لا يجوز لك، خلق الله كله حسن، فلا تهمزه بيدك أو بلسانك، اجتنب ذلك، لا بالقول ولا بفعل، لا تنظر نظر الاحتقار ولا تقول قولا تحتقر فيه، احمد الله على النعم، وإذا رأيت مبتلا فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم. أم سالم من أبها تقول: الحكم في من ترك زوجته من 20 سنة معلقة؟ آثم، الواجب عليه أن يطلقها ويراجع، فإذا أنت تراجع فطلقها، أما أن تعلقها كذا هذا حرام وإثم وعصر لله. نعم. سؤالها الآخر تقول: كفارة 4 أيمان متنوعة، لكل يوم كفارته. نعم. سؤالها الأخير: هل يجوز الجهر في الصلاة السرية وخاصة للمرأة؟ لا، المرأة تقرأ قدر ما أدت نفسها فقط. أثابكم الله. ننتقل إلى رسالة باعث الأخ عامر من جازان، يسأل حفظكم الله عن الصلاة إذا تأخر وقتها إلى صلاة أخرى، هل يجوز الجمع في ذلك؟ الجمع لا يجوز إلا إذا نويت في وقت، دخل عليك الظهر ونويت أن تصلي الجمع الأخير جاز أو تقديم، أما أن تضيع الصلاة ثم تجمع ما يجوز. الجمع لا يجوز إلا بعذر سابق، بأن تنوي الجمع لحدوث عذر يسوغ الجمع، إما تقديم أو تأخير، هذا الجمع المشروع بعذر شرعي، إما تقديم تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتقل من في سفر من مكان إلى مكان، فإن دخل وقت الظهر عليه قبل أن ينتقل صلى الظهر والعصر جميع جمع تقديم، وإن ارتحل قبل يدخل الوقت أخر الظهر وصلى مع العصر والتأخير، هذه السنة. أما التهم لا تهم فرين، لا يصح الجمع إلا بنية سابقة عند الوقت، إما تقديم أو تأخيرا، أما التهم بها المتجمع هذا لا يصح. نعم. أبو ثامر من مكة المكرمة يقول: من هم الأرحام الواجب أن أصلهم؟ كل قريب لك من جهة أمك وأبيك، كإخوانك وأعمامك أو أخوالك وخالاتك، فأقرباؤك من أمك وأقرباؤك من أبيك، كلهم ذو رحم لك. نعم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بسؤاله الأخير، يقول: هلك المتنطعون، من هم المتنطعون؟ المشددون، المتكلمون ما لا يعنيهم، المتعمقون بما لا علم به، متشددون هلكوا. حتى العبادة لو تنطع فيها بشكل يضر بنفسه لكان ممنوعا من ذلك. التنطع هو العمل الشرع، العمل بخلاف الشرع، فالشر في اعتدال وسطية، إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا.